لم تشهد الدنيا مثله في رحلة الإسراء والمعراج. جمع الله كل الأنبياء في المسجد الأقصى ليصلي بهم خيرهم وخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم إماما. ثم عقدت جلسة المؤتمر بحديث كل نبي أو رؤوس الأنبياء عن الثناء على الله عز وجل والثناء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة له بأنه خير خلق الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن الذين تحدثوا في ذلك المؤتمر المهيب نبي الله داود عليه السلام ونبي الله سليمان وغيرهم من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. فكان هذا الحقد وهذا الحسد، وذكرنا قبل ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان من الذين تتبعوه ليطلعوا على علاماته الموجودة عندهم في التوراة الإنجيل، كان أبو ياسر وحيي بن أخطب. فلما عاد بعد غروب الشمس كاللين متعبين قال أبو ياسر لحيي: أهو هو؟ قال: نعم هو هو. قال: ما تجد في قلبك نحوه؟ قال: عداوته ما حلت. وبالتالي لما جاءهم هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل مصدق لما معهم، وذكرنا أن كلمة مصدق تأتي مرفوعة على أنها صفة وتأتي منصوبة على أنها حال، وفي أربعة في المنطقة ديت، الأولى والرابعة مصدق صفة والثانية والثالثة مصدقا حال، تمام؟ وسبق توضيح مصدق لما معه. مصدق لما معهم، مصدق دي اسم فاعل، وبالتالي اللي بعده هيكون مفعولا، يعني مصدق، مصدق ما معهم، مصدق الذي معهم. طب اللام دي حكايتها لما يسمونها لام الايه؟ لام التقوية، ان هي بتؤكد وتقوي هذه النسبة ان هذا القرآن مصدق لما معه، ولم يقل بما معهم، لانه لو قال مصدق بما معهم لكان النبي صلى الله عليه وسلم تابعا لهم. لكن الله عز وجل قال في سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مسيطرا عليه وحاكما عليه. ولما جاءهم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، أي من قبل الله بوحي من الله عز وجل، وجاءهم بكتاب، هذا الكتاب هو القرآن الكريم، وهذا الكتاب يصدق ما معهم من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاف الصحابة رضي الله عنهم والتأكيد على نبوة أنبياء بني إسرائيل، وذكر منهم عددا وذكر بعض التشريعات التي كانت عند بني إسرائيل، قرائن كثيرة موجودة في القرآن تصدق ما جاء في التوراة. وفي نفس الوقت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يصدق ما جاء في التوراة، التوراة بشرت بنبي آخر الزمان وذكرت صفاته، وبالتالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا لما جاء في التوراة والإنجيل. إيه اللي حصل لما وجدوا ذلك. شوفوا الحقد يا جماعة والحسد كيف يفعل بصاحبه، يدخل نفسه جهنم في سبيل انه ما يتبعش الحق. ليه؟ اصل الحق جاي عن طريق هو ملوش رغبة فيه، كان يستحقره. شو ما بقوله ليس علينا في الأميين ايه سبيل، فازاي كما سبق لهم ان احتقروا طالوت لما ملكه الله عز وجل عليهم، وبالتالي هم كفروا حسدا وحقدا وغلا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. نلاحظ أنه لم يذكر اليهود بل قال الذين أوتوا الكتاب، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. وأوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب هم الايه؟ اليهود والنصارى. دائما نؤكد يا جماعة من الآيات لما بتتكلم عن بني إسرائيل بتتكلم عن اليهود والنصارى. النبذ هو الإلقاء في احتقار، خد بالك، الإلقاء في احتقار جاءت من ايه؟ من نبذ النواه. واحد قاعد في حته واسعه كده في غيط كبير كده وبياكل بلح، البلح اللي ياكلها يعمل ايه؟ يجرام النوايا بعيده، تروح مطرح ما تروح بقى، خد بالك. فالنبذ هو الالقاء باحتقار وكراهيه، يقول لك شيء ده منبوذ اي محتقر ومكروه، خد بالك. حتى يقول لك كده فلان ده منبوذ بين الناس، الناس ما بتحبوش بيكرهوه. وانتوا عارفين قصة المنبوذ الذي نبذته الايه؟ الارض، تمام. يا ليتهم نبذوه فقط، بل نبذوه وراء ظهورهم. هي نوية البلح لما تاكل البلحة كده وعلى طول دراعك رميها كده اهو، او كده اهو، او كده اهو، في احتمال ولو ضعيف ان انت لو حبيت توصل لها هتوصل لها، لكن لما يرميها ورا ظهره كده اهو، واخد بالك، يبقى مستحيل يوصل لها. ليه؟ لانه لما رماها كده هو شايف المرمى بتاعها، ففي مظنه مكان مضمون ها ان هو ايه يجد، يعمل دايره معينه كده ويدور في الدايره دي، ولو ركز ممكن يوصل اليها تاني، رغم ان ده من اصعب الاشياء. لكن اللي لما ورا ظهره ما شافش هي راحت فين، وبالتالي صعب ان يوصل لها. انظر الى انصاف القران، قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يبقى مش كلهم، يبقى لم ينبذوا كتاب الله كلهم، إنما الذين نبذوه فريق إيه منهم. بعض المفسرين قالوا هذا الفريق هم العلماء، ده دليل على إيه يا جماعة؟ على إن عوام اليهود والنصارى لا يعرفون شيئا عن الكتاب، التوراة والإنجيل، عوام اليهود والنصارى لا يعرفون عنه شيئا، بل العلماء لو تاه منهم الكتاب لا يستطيعون أن يتكلموا. يعني هو عالم إذا كان معه الكتاب، ليس معه الكتاب لا يستطيع أن يتكلم، بخلاف هذه الأمة شرفها الله عز وجل بحفظ كتابها، الأمة الخيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرفها الله بحفظ كتابها. أنتوا كلكم اللي جالسين تقريبا خاتمين القرآن، وراءكم آلاف بل ربما ملايين ختمين القرآن بفضل الله تبارك وتعالى. وفي الدنيا كلها أعداد لا حصر لها يحفظون القرآن الكريم. لو ركبت أنت الطائرة وسافرت من مصر إلى الحجاز وصليت خلف إماما وأخطأ، تستطيع أن ترده من حفظ الصدر. ولو ذهبت إلى السند أو الهند وصليت خلف إماما وأخطأ، تستطيع أن ترده، أن تفتح عليه. لكن علماء اليهود والنصارى الأحبار والرهبان لا يحسنون العلم إلا والكتاب معهم، إذن عوامهم لا يعلمون شيئا عن الكتاب. يعني أي حاجة بيروح للحبر، بيروح للراي يسأله، اللي يقول له عليه ما يسألش وراه، ويأخذ اللي فيه النصيب وخلاص على كده. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. افترض أن الأحبار والرهبان دول إيه؟ أئمة الهدى ومصابيح الدجى، يدلون الناس على الله سبحانه وتعالى، لكنهم يصدون عن سبيل الله. ولما جاءهم رسول من عند الله، ربنا لما بيخاطب اليهود على لسان أي نبي من الأنبياء بيأكد لهم أن ده من عند الله، وأي نبي بيخاطب قومه بيقول لهم ده من عند الله، ومع ذلك لا يصدقون. يعني إيه؟ ألم ترى للملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي الله وبعث لنا ملكا، قال لهم إيه؟ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. ربنا اللي بعته لكم مشان اعترضوا. طب يا جماعة ده إن الله ده هو لو النبي نفسه بيقول لكم بس يجب أن تسمعوا وتطيعوا؟ لا، هو نبيهم لأنه يعلم نفسيتهم الصعبة قال لهم أنا مبلغ فقط، إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. لا، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يا ناس افهموا، إن الله ده ربنا اللي بعته. قال لك يمكن الناس، قال لهم تاني إن الله اصطفاه عليكم، إن الله اصطفاه عليكم. مفيش فايدة. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. شفت ازاي؟ كل ده عشان يقتنعوا. فنفسيات صعبة. فربنا عز وجل يقول برسول من عند الله عشان هؤلاء قوم بهت. ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يعني من التوراة والإنجيل، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. إيه المقصود بكتاب الله؟ هل التوراة ولا القرآن؟ الآيات ما حددتش، لكن المفسرون تأملوا في هذه الآية والتي سبقتها بآيات. قول الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هنا الآية دي بتتكلم على إيه؟ على القرآن. يبقى هنا ولما جاءهم رسول من عند الله وبعدين نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يبقى الإيه؟ التوراة. لا، التوراة أيوة، ما هو اللي حصل إيه؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني مصدق الكتاب اللي معاه، مصدق التوراة والإنجيل، عملوا إيه؟ قال لك طب لا قرآن ولا توراة ولا إنجيل. واخد بالك؟ مش ربنا عز وجل يقول عنه في سورة إيه؟ الأنعام، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا إيه؟ ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي إيه؟ جاء به موسى. في سورة القصص قالوا لولا إيه أوتي مثل ما أوتي موسى إيه أهو أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا يعني التوراة والقرآن، قالوا سحران تظاهرا وإنا بكل كافرون. علم ما عندهاش مبدأ يا جماعة، لما لقوا التوراة بتأيد القرآن طب لحنا لا عاوزين لديه ولا دي خلاص. فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقيمت عليهم الحجة في مدراسهم واستخرجت لهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة التي بين يديهم، راح رامين التوراة ورا ظهره. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، اللي هم العلماء، نبذ فريق. احنا عارفين ان اهل الكتاب انقسموا الى قسمين، اللي هم اليهود والنصارى في الجملة انقسموا الى اي قسمين، كما قال الله عز وجل عنهم منهم المؤمنون واكثرهم ايه الفاسقون. اتكلم عن الفاسقين لن يضركم الا اذى ويقاتلكم الى اخره، وبعد كده اتكلم عن المؤمنين قال ليسوا سواء دول مش زي دول، من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. شاف انصاف القران، قال لك فريق، ها فريق، نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. بعض العلماء استخرج لطيفة من هذه الآية، وهي يعني من باب تعظيم المصحف والتأدب معه، قال لك انه لا ينبغي ان تدير ظهرك الى المصحف. يعني لو انت مثلا عندك مكتبة وجلست في هذه المكتبة فيها كتب وفيها مصاحف، ما تديش ظهرك للمصحف، ولما يبقى المصحف امامك وتريد ان تذهب لا توليه ظهرك مباشرة، ابعد شوية كده وايه واستدل. دي يا جماعة مش حكم شرع، دي من باب تعظيم القرآن. ودايما يا جماعة اي حاجة فيها تعظيم للقرآن ما دامت مش مخالفة للشرع نحن نحترمها. اقول لك شيل المصحف من على الارض، خدت بالك البعض بيشيل المصحف ويبوسه ويحطه على دماغه، يعني واخد بالك ده تعظيم للقرآن، يعني هذا تعظيم لكتاب الله عز وجل، ما دام مش مخالف للشرع ها لا يعني يستحسن هذا الايه هذا التعظيم لكتاب الله عز وجل. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يعني ايه كأنهم؟ يعني زي احنا نقول كده ايه زي اللي في صحيح كأنهم مش عارفين، يعني يتظاهروا بالايه بالجهل. طيب يا جماعة هم الآن كفروا بالقرآن وأيضا كفروا بالتوراة، تركوا الحق، لابد وحتما أن يكون هناك إيه بديل. إيه البديل؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين. ما هي كده، هو أنت فكرك يعني هتسيب الحق وهتفضل كده؟ لا، سبت الحق يبقى هتتبع ليه الباطل على طول. نسأل الله أن يرد يعني إخواننا الذين يعني ذهبوا إلى الحق مردا جميلا، بعض إخواننا أن يردوا إلى الحق مردا جميلا، بعض إخواننا نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم كانوا على السنة وكانوا ملتزمين ما شاء الله تبارك الله، الواحد كان يعني يحتقر نفسه أمامهم، وفجأة انقلبوا عن الالتزام كلية وصاروا إلى حال يرثى لها، ولا نأمن على أنفسنا. يعني احنا برضو لازم نخاف على نفسنا ونحرص، لأن الهداية ايه؟ بيد الله عز وجل. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله نفسنا ختامنا يا رب، اللهم آمين. فده البديل. ما تفكرش ان انت لما تسيب اهل السنة وتسيب الخير وتسيب الحق وتسيب الالتزام ان انت هتفضل كده ايه، يقول لك انا بص مليش دعوة حد، انا هنصلي ونصوم وفي حالي مليش دعوة حد. طب يا عم ماشي، هستمر انت على كده؟ لا، هو يفضل يقدر المشايخ شوية ومع الوقت كده يخش على قناة من القنوات المغرضة ولا يخش على صفحات يقول لك أنا بس مش مقتنع، بس أنا بقى إيه بشوف. يعني اللي مع الوقت إيه اللي يحصل؟ خلاص يبدأ يشتم بقى على المشايخ ويطعن في المشايخ وينقلب والعياذ بالله. وده كثير للأسف الشديد. فجماعة لابد من وجود بديل. إذا خرج من حياتك أصدقاؤك الذين هم على السنة وعلى الحق لابد حتما ولابد أن يكون هناك البديل، وهم أهل الباطل. ده مفيش مفر. اليهود لما كفروا بالتوراة والإنجيل والقرآن كان البديل اتباعهم ايه؟ للشياطين. يعني اليهود في الأول كانوا يتحكمون للتوراة قبل ايه؟ قبل مجيء عيسى عليه السلام، وكان كلهم بنو إسرائيل واحد. لما جاء عيسى عليه السلام انقسم بنو إسرائيل إلى فريقين، النصارى اللي هم اتبعوا عيسى عليه السلام وبالتالي كفروا بالتوراة، فكان البديل ايه؟ كتاب عشان ينظموا به حياتهم سموه الأمانة الكبرى. طب ما عندك التوراة اللي من عند ربنا. لا، ما دام من عند الجماعة دول مش عايز. طيب، وبرضه لما جاء عيسى عليه السلام ها اليهود ايه؟ كفروا به واتهموه بالفاحشة وإن هو ده مش رسول وده مش نبي ها، وبالتالي لم يأخذوا بالإنجيل. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم دول ودول كفروا به وكفروا بالقرآن، فكان البديل اتباع الشيطان. ما هو كده، هو كده، هو كده يا جماعة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يبقى دي المناسبة يا جماعة، ايه اللي جاب الآية دي بعد الآية اللي قبلها؟ الآية اللي قبلها ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. ايه اللي جابها؟ ان ده البديل، ده البديل. انت فكرك حد هيعيش كده من غير دين من غير مذهب يعتنقه؟ مش ممكن. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. احنا عارفين ان سيدنا سليمان عليه السلام ابن داود عليه السلام كان ملكين وكان بعد موسى عليه السلام وقبل عيسى عليه السلام. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل ايه؟ تاريخ، تاريخه من بعد موسى وبعدين في آخر المعركة ها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. يبقى كده داود قتل جالوت وده كان بعد موسى عليه السلام بفترة طويلة، وربنا جمع له بين الملك والنبوة. طيب في سورة النمل وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ده سيدنا سليمان كان نبيا ورسولا وملكا ثلاثة مع بعض، ودعا ربه عز وجل قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، واستجاب الله عز وجل له وأعطاه ملكا لم يسبق لأحد قبله ولم يكن لأحد بعده حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسخرنا له الريح، أدي الملك هو، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. دي في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ده نبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام، ودي عقيدتنا وعقيدة القرآن في نبي الله سليمان. خلاص. طيب الشياطين اليهود عملوا ايه؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تتلو من التلاوة مش كده، والتلاوة بمعنى الاتباع وايضا بمعنى الايه القراءة. طبعا الأنسب هنا بالسياق القراءة. أحسنت. يبقى اتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تقرأ الشياطين على ملك سليمان. يعني ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ان بتقرأ الشياطين بتقرأ على ملك سليمان، يعني في أيام سليمان في عهد نبي الله سليمان عليه السلام. خلاص. طب هم بيقرأوا ايه الشياطين؟ مما يقرؤون، يقرؤون السحر اللي هم عملوه في عهد نبي الله سليمان عليه السلام، رغم ان الشياطين كانت مسخرة له، الا انهم كانوا يسحرون وكانوا يدعون الناس إلى السحر وكانوا يعلمون الناس السحر، لأن هم شياطين. هو هيبطل دعوة رغم أن مسخر لسليمان، لكن هو صاحب دعوة له قضية يعيش من أجلها، بل ويموت من أجلها، بل ويموت عليها، يعيش من أجلها بحارب. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويموت من أجلها زي النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا أنه بيعملوا سلم على بعض كده بعد ما جت الشهب تحرس السماء ويسترقون السمع، اللي فوق دي بيحاول يسترق أي حاجة وبسرعة يرميها على اللي تحت منه. ليه؟ عشان لو دي شهاب ضرب ده يموت، يكون بعت الخبر للي تحت منه، اللي تحت منه بسرعة للي تحت منه، عشان برضه لو جاله شبوة كمان يبقى اللي تحت منه خد الخبر، اللي تحت منه. شوف بيضحوا بحياتهم عشان دعوته. ونبي صلى الله عليه وسلم راح لابن صياد وقال له خبأت لك خبيئا فأخبرني ما هو، قال الدخ. هي الآية كانت نازلة فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فهو العفاريت بتوعه من اللهوجة بتاعتهم وخايفين من الشهب ما جابلوش الا الحرفين دول الدال والخاء الدخ. قال اخسأ يا عدو الله، ف فلن تعدو قدرك، فإنما الكاهن والكهانة والتكاهن في النار. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كان وضع جديد ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كده واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يبقى الشياطين كانت بتسحر في عهد نبي الله سليمان، وكما جاء في بعض الإسرائيليات إن سليمان لو اكتشف شيطان عمل سحر كان يأخذ هذا السحر ويدفنه في الأرض حتى يقي الناس شره. دي من الإسرائيليات التي إيه؟ لا نصدقها ولا إيه؟ ولا نكذبها. تمام؟ طيب. ويبقى هنا على بمعنى فيه ما تتلو الشياطين في عهد سليمان في ملك سليمان. ودي يا جماعة تناوب أحرف الايه الجر. زي ايه يا جماعة؟ قول فرعون للسحرة التائبين رضي الله عنهم: ولا أصلبنكم ايه في جذوع النخل. يبقى فيه استعمال بمعنى على، وهنا معنا في سورة البقرة ما تتلو الشياطين على، يبقى بمعنى ايه فيه. واضح؟ واضح. لا، في قول تاني: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. التلاوة مضمنة معنى الافتراء، عشان كده جت على ملك سليمان. يعني كان ينبغي في غير القرآن لو كان الموضوع كده وإن الشياطين هي اللي بتعمل، كان ينبغي أن يقال في غير القرآن: واتبعوا ما تتلو الشياطين في عهد سليمان. لكن على ملك سليمان عشان كلمة تتلو تضمن معنى آخر وهو الافتراء والاختلاق. يعني إيه؟ يعني اليهود اتبعوا ما افترته الشياطين واختلقته زورا وبهتانا على مين؟ على ملك سليمان. ايه ملك سليمان؟ نبي الله سليمان عليه السلام لما مات الشياطين طلعت السحر، برضو بعض الإسرائيليات تقول كان مدفون تحت ايه عرش سليمان او تحت كرسيه او تحت الارض، وقالوا للناس إن سليمان كان ساحرا وكافرا وكان يحكمكم بهذا السحر. عملوا كده حاجتين: حاجة الأولانية كفروا سليمان عليه السلام، والحاجة الثانية شجعوا الناس أن يعملوا بالإيه بالسحر. يبقى اللي عملوه الشياطين ده افتراء منهم على ملك سليمان، انه كان يدير ملكه بهذا الايه بهذا السحر. انتم معايا يا جماعه؟ وطبعا لا شك ان مفيش تعارض، سواء قلنا الشياطين هي اللي بتتلو يعني بتعمل سحر على عهد سليمان هم اللي بيعملوه، او بينسبوه زورا وبهتانا الى نبي الله سليمان، الاثنين حصلوا. عشان كده ربنا بيقول ايه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. ليه وما كفر سليمان؟ لأن اليهود يعتقدون بكفر نبي الله سليمان، يعتقد أنه كافر. ولو ترجع ورا لقصة داود عليه السلام والخبر الإسرائيلي الكاذب أن نبي الله داود رأى زوجة قائده أوريا في النهر تستحم فأعجبته فأرسل به إلى الجيش ليقتل، وبعدين خدها لنفسه وبالتالي لما يتزوجها يزنى بها وكان من أولادها سليمان. دي عقيدة اليهود، يعني ابن يعتقد أن سليمان عليه السلام جاء من زنا من سفاح، ويعتقد أنه هو كافر وأنه ساحر. دي عقيدة اليهود في نبي الله سليمان. وجايين النهاردة يقول لك احنا حنقيم هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى. قوم بهت، قوم بهت. هم لما سئل عن عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيم، أرأيتم من أسلم؟ قالوا نربع به عن ذلك، مش ممكن. لما طلب قال أشهد أن لا إله، أنت سفيهنا وابن سفيهنا وحقيرنا وابن حقير. بص، تحول من ملك إلى شيطان في لحظة. شر خلق الله فعلا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين كفروا لأسباب كثيرة، من هذه الأسباب أنهم يعلمون الناس السحر. يبقى ناخد من الآية دليل على إيه يا جماعة؟ على إن تعليم السحر كفر. ما بالك بقى بالإيه؟ باللي بيمارس السحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي يروح له ويصدقه يبقى كفر. طب ما بالك بالساحر اللي بيعمل بالسحر؟ وكذلك الذي يتعلم السحر ويعلم السحر. يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بابل معروفة مكان في الايه؟ في العراق. والملكين ربنا سماهم هاروت وماروت. وما أنزل على الملكين هاروت وماروت في غير القرآن يعني. يبقى هاروت وماروت بدل من ايه؟ من الملكين. وببابل دي جملة ايه؟ معترضة. خلاص. بيشوف ابن كثير رحمه الله تعالى هو بيوصف مكان بابل، يقول لك قال علماء الهيئة، ويبدأ يقول لك خط طول وخط عرض والمسافة. ليه؟ لأن المفسرين اختلفوا في بابل هذه، هل هي في المغرب أو في أماكن أخرى؟ الصحيح طبعا أنها في العراق، وعشان كده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حدد المسافة بتاعتها بدقة والحدود بتاعتها. وما أنزل على الملكين ببابل، الملكين هاروت وماروت، ربنا ذكر اسمهم في القرآن. طيب نيجي نفتح كتب التفسير نجد يعني عددا ضخما من الايه؟ من الإسرائيليات المروية في هذا الأمر، في هذه الآية. تمام، عدد كبير من الإسرائيليات والقصة ومش القصة والحكاية والملائكة دول ايه ودول كانوا ملكين وقالوا احنا يعني اهل الارض بيعصوا ربنا وما ينفعش اللي بيعملوه، فربنا قال لهم طب تعالوا انزلوا الارض وركب فيهم الشهوة فعصوا وعملوا وخلوا. كل ده كلام باطل، لان الملائكة ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ لا يعصون الله ما أمرهم. أحسنت، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله إيه؟ يسجدون. وقال عنهم سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. والملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى لازم نعتقد كده ان العقيدة في الملائكة انهم ايه معصومون لا يذنبون قط. طيب دي اول حاجة لازم ناخد بالنا منها، عصمة ايه الملائكة، دي عقيدة عند اهل السنة. الحاجة الثانية سنتناسى كل الآثار الواردة في تفسير هذه الآية ونتعامل مع الآية على ظاهرها، هناخد ظاهر الآية كده هو زي ما هو، لأن القرآن باللسان العربي إيه مبين. نجد قولين رئيسين للمفسرين، أحدهما أرجح من الآخر ودل عليه السياق. إيه القولين دول؟ المفسرون اختلفوا فيما وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يا ترى هل هي موصولة أو نافية؟ أحسنت، موصولة يعني تبقى بمعنى الذي، ويبقى إيه يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل الذي أنزل على الملكين اللي هو سحر برضه، تمام. القول الثاني بيقول لا دي ما هنا ايه نافية، يعلمون الناس السحر ولم ينزل السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت، وان دي كأنها قصة مختلقة بنو اسرائيل بيخترعوها والقرآن بينقل لنا عشان يرد عليه. بقية الآية بتشهد لأنه رأي، ها؟ إن إيه؟ إن هي موصولة. ليه؟ إنه قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى كده الملكين بيعلموا الناس السحر بس بينصحوهم اوعوا تكفروا، لأن تعلم من السحر ده كفر، وعشان يفرقون به بين الايه الايات التي تنزل التي يؤيد بها الانبياء والايه والسحر. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب هنيجي في مشكله، طب الملكين هيعلموا الناس السحر واحنا نعرف من الايه نفسها ان تعليم السحر كفر، يعني هم كده بيعلموا الناس اهو، ها يقول وما انزل على الملكين، يعني والذي انزل على الملكين من السحر ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من احد، يعني يعلمان من احد، يعني اي حد يعلموه السحر ينصحوه، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. طب لحد الموضوع غامض لحد الآن، لا كمل. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وبعدين بعدها ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وبعدين ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شرب. يبقى الملكين بيعلموا حاجة وحشة صح، وبدم حاجة وحشة يبقى السياق بيتكلم عن السحر، يبقى بيعلموا الناس السحر وتعليم السحر كفر والملائكة معصومين. هنا يا جماعة الموضوع ده جعل كثيرا من المفسرين يتبنون أقوالا مختلفة، عايزين يطلعوا من المشكلة. لا يا جماعة احنا هناخد الآية برضو، هنصمم على ان احنا ناخد الآية بظاهرة ان فعلا الملكين هاروت وماروت نزل الى الارض وفعلا كانوا بيعلموا الناس السحر بس بينصحوهم ان انتم ما تعملوش بيه لان ده كفر، ها انما نحن فتنة يعني امتحان واختبار فلا تكفر. طيب لسه برضو ما اتحلتش المشكلة؟ لا اتحلت. ليه؟ لان يا جماعه هذان الملكان ما داموا معصومين وجايين يعلموا الناس السحر، يبقى ده تكليف منين؟ من الله عز وجل. طب ربنا هيكلف الملائكة انها تعلم الناس السحر وتعلم السحر كفر؟ لا، مهمة الملك غير مهمة الانس او الجن، لان الانس والجن مكلفين ومخيرين، انما الملك غير مخير، يلتزم بالتكاليف اللي تجيله. فالله عز وجل جعلهما يعلمان الناس السحر فتنة واختبار، فتنة عن اختبار، كما خلق الله الخمر وحرمها، وخلق الله الخنزير وحرمه، مش كده؟ وخلق الله الكفر ونهى عنه. من باب الأدب ان احنا ايه، الخير كله في يديك والشر ليس اليك، لكن كل ما هو في الكون ضار ومحرم هو من خلق الله عز وجل. فيبقى تعليم الملكين الناس السحر في ذلك الوقت، أولا هو تنفيذ لأمر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم، ثانيا هو من باب الشر الذي خلقه الله، وعقيدة لسنة أن الله يخلق الخير والإيه والشر، مش كده ولا إيه؟ ولا يخلق الخير وما يخلقش الشر؟ أنتم معايا يا جماعة؟ ده ممتاز. وطبعا سياق الآية كله بيدل على كده، واضحة ولا ايه؟ عشان الحكاية دي هتغنيك عن حيرة شديدة اذا قرأت في كتب التفسير او التفاسير. يبقى تاني يا جماعة بنقوله ان ما فيها قولين، اما انها نافية وبالتالي هتبقى المعنى في غير القرآن ايه، ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر ولم ينزل هذا السحر على الملكين. ويبقى حكاية الملكين قصة مختلقة من بني إسرائيل لا أصل لها. القول الثاني هو الراجح، إن ما موصولة بمعنى الذي، وإن الشياطين يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إيه الدليل على ترجيح القول ده؟ بقية الآية، تبالك ايه، وما يعلمان اللي هم مين؟ الملكين. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما، يتعلمون اللي هم الناس منهما من الملكين، يتعلموا منهم ايه؟ ما يضر، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وبعد كده يقول لك ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ايه ولا ينفعهم. وبعدين ولقد علموا لمن اشتراه، السحر اللي بالملكين بيعلموه للناس اللي يشتريه يختاره، ما له في الآخرة من ايه، ملوش نصيب، يعني كافر، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا ايه يعلمون. الكلام واضح ولا يا جماعة؟ اللي قال اصبر هاروت وماروت حيان من الجن ولم يعلم الملكان، ده قول طبعا مرفوض. في اقوال كثيره شيخ، في اقوال كثيره جدا، عشان كده انا جبت لك اصح قولين، واحدهما اصح من الاخر وتدل عليه الايه، واستبعدت تماما الاثار الوارده في الايه، لان ما فيهاش ولا اثر صحيح. في اثر احتمال يكون فيه صلة ضعيفة بالآية، والأثر ده صحيح، أن امرأة من دومة، دومة الجندل، جاءت لعائشة رضي الله عنها بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت قاصدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعلم أنه إيه ما. فلما جاءت لعائشة رضي الله عنها سألتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبرتها أنه مات، فبكت بكاء شديدا، تقول السيدة عائشة حتى رحمتها، يعني صعبت علي. قالت إني فعلت شيء إني تعلمت شيئا ولم أفعله، يعني حاجة أنا اتعلمتها بس ما عملتهاش وخايفة منها، التوبة أتوب إزاي أعمل إيه؟ قالت غاب عني زوجي فاشتقت إليه، شكله مسافر أو راح يشتغل بعيد أو كده فغيب عنها يعني، فجاءتني عجوز فقصصت عليها أمري، عجوز دي ساحرة، قالت إن فعلت ما آمرك به جاءك زوجك، طبعا دي فرصة. فعندما جاء الليل جاء كلبان أسودان، ركبت المرأة على أحدهما والعجوز على الآخر، فما لبث أن نزل في بابل، من دومة الجندل لبابل مسافة طويلة، فوجد رجلين معلقين في الإيه من أرجلهما، فقالت لهما أريد أن أتعلم السحر، قال اذهبي إلى هذا التنور فبولي عليه، تنور أو رمال حارة، فخافت وترددت عدة مرات وفي الآخر بالت عليه، قال لها ماذا رأيت؟ قالت رأيت فارسا مقنعا خرج مني ثم صعد إلى السماء، فقال لها هذا إيمانك، إيمانك كده أنت كده كفرتي وكده إيه خلاص أنت كده تعلمت السحر. قالت فرجعت ولم أتعلم شيئا، ما قالوليش حاجة، فقالت للعجوز إني ما تعلمت شيئا، فقالت لها ما طلبت شيئا إلا أجيب، أنت خلاص كده إيه بقيت ساحرة ماهرة، أي حاجة هتطلبها تتعمل. فجاءت بحبات من الحنطة وأمرتها أن تنزرع فانزرعت، أمرتها أن تنبت فنبتت، أمرتها أن تحصد فحصدت، أمرتها أن تعجن فعجنت، أن تخبز فخبزت، فخافت المرأة وشعرت بالندم ورجعت بقى تسأل إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان تشوف لها توبة ولا لا، فلم تقدر عائشة على أن تفتيها، وذهبت إلى عدد من الصحابة رضي الله عنهم فلم يجرؤ أحد على فتواه. طبعا احنا اي حد فينا كان يسأل السؤال ده اللي جابه جاهز يا جماعة توبي وخلاص. ابن عباس رضي الله عنهما هو اللي اتكلم وقال لها لو كان أحد والديك حيا فليدعو لك لعل الله عز وجل أن يخرجك من هذه المصيبة. تمام، هل بقى ده مثلا الرجل المعلقين دول هاروت وماروت زي ما بيحكوا ولا ايه؟ الله اعلم، برضو ايه ما نقدرش نجزم ان هذا الحديث له صله بالايه بهذه الايه. وصراحه يا جماعه الالتزام بظاهر القران يريح كثيرا، لان طبعا ربنا عز وجل قال ولقد يسرنا القران للذكر، وقال انا انزلناه قرانا عربيا، ها إنا جعلناه قرآنا عربيا، واخد بالك بلسان عربي إيه مبين، انتم معايا يا جماعة؟ طيب، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، حتى يقول لمثنى يعلمان مثنى، طب يعلمان احدا، لا من احد، يعني ايه اي حد، حتى يقولا مثنى انما نحن ايه جمع، وبعدين فتنه مفرد، يبقى عندي مثنى وجمع ومفرد، طيب حتى يقول دي لحد كده مش مشكلة لأن هم ملكين اثنين مثنى. إنما نحن ضمير جمع. ها نعم إنما نحن فتنة ضمير الجمع ده على أساس إن أقل الجمع إيه اثنين. طب فتنة مصدر والمصدر يعبر به مفردا عن الايه عن المفرد والمثنى والجمع. هذان فتنة هؤلاء فتنة معايا يا جماعة. طيب فلا تكفر يبقى نهيه بيحذروهم يبقى بيعلموهم وبينصحوه. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ده من نوع من أنواع السحر. والسحر هو ما دق ولطف وخفي سببه. ولذلك الرئتين اسمهم ايه سحر. ليه؟ لخفائهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة بتحكي وتقول ايه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين ايه سحري ونحري. دماغ النبي صلى الله عليه وسلم كانت هنا كده بين دي ودي. ده بالنسبة للسيدة عائشة يعني رضي الله عنها. خلاص. ومنه وقت السحر ها لخفائه. إن إن مش كل الناس بتبقى صاحية في وقت الايه السحر. ومنه السحور اللي هو طعام السحر. والطعام حتى والشراب نفسه اسمه سحر. طيب فيتعلمون منهما من الملكين يعني ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى ده من انواع السحر اللي هو ايه بيحبب المرأة في زوجها او يبغض المرأة في زوجها او العكس. بس خد بالك عشان التوكل على الله والخوف من الله فقط ها. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني الساحر لا يشترط ان يمضي سحر. هل كل ساحر بيسحر سحره بيمشي بيفعل ولا قليل قليل من السحر اللي بيؤثر؟ خدت بالك قليل منه اللي بيؤثر. ليه؟ الا باذن الله. وما هم ضارين به من احد الا ايه الا باذن الله. اذن الله هو ربنا بيأذن بالشر يا جماعه. ها احسنتم ممتاز. اللي هو الكوني القدر. خلاص. طيب يبقى انا عندي اذن لله كوني وقدري زي اللي معايا ده. في مثال تاني على الاذن الكوني القدري ها في سورة النبأ. ايوه لا يتكلمون الا من ايه من اذن له الرحمن وقال صواب. طيب الاذن الشرعي أذن الذين يقاتلون بأنهم إيه؟ ظلموا. يعني أذن لهم في القتال تشريعه. وزي ما أقول إيه أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين إيه؟ ما لم يأذن به الله إذنا شرعيا يعني. الله أذن لكم أم على الله تفترون إلى آخره. يبقى أنا عندي إذن الله أو أمر الله قدر كوني وشرعي ايه تكليفي. هنا وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الاذن الايه الكوني القدري. ولذلك اللي خايف من الساحر وبحاول يتودد اليه عشان خايف منه لا لا يملك لك شيئا الا بقدر الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الناس اللي بتتعلم السحر دي يتعلموا الشيء الذي يضرهم ولا ينفعهم. بنلاحظ في الآية إيه؟ أن الآية بتثبت وقوع الضرر من تعلم السحر وتنفي كل النفع، صح؟ ويتعلمون ما يضرهم ولا إيه؟ ولا ينفعهم. طيب ازاي؟ طب ما يضرهم ماشي، يعني واضحة ان هيضرهم، ممكن الشياطين تنقلب عليهم فضلا عن ضرر الآخرة انهم يعذبون عذابا أليما ومهينا لانهم حيموتوا كفار او كده، لكن ولا ينفعهم ازاي؟ والسحر بيعمل كده ليه اصلا؟ بيتعلم السحر ليه وبيسحر ليه؟ عشان ينتفع بالمال، واخد بالك؟ عشان ينتفع بالوجاهة، عشان ينتفع ان يبقى مبسوط الناس خايفة منه، لا، بيحقق منافع، مش كده؟ يبقى ازاي ولا ينفعهم؟ هو في الحقيقة مش نفع ده يا جماعة، هذا ليس نفعا، لكن هذا من تمام الضرر، لان لما ياخد فلوس الناس ياخدها بالحرام الضرر هيزيد عليه، لما الناس تخاف منه ذنوبه هتزيد، يستجلب غضب الله عز وجل عليه اكثر واكثر. يبقى في الحقيقه هذا النفع المتوهم ليس نفعا، مش كده ولا ايه؟ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا، اللي هم مين بقى؟ اليهود علموا ايه؟ لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، مش كده ولا ايه؟ طب اللام دي حكايتها؟ قالوا جاء بها للايه؟ للتأكيد، وكمان هي موطئة للايه؟ للقسم. والله من اشتراه ما له في الآخرة من ايه؟ من خلاق، والخلاق اللي هو الايه؟ النصيب. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرفه، ومن كان يريد حرث الدنيا ايه؟ يؤتيه منها، وما له في الآخرة من نصيب. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا إيه؟ يعلمون. شروا يعني باعوا، وهنا الشراء بمعنى الاستبدال، ها؟ زي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. انتوا خذين بالكم؟ يبقى اشترى هنا أو شرى، ولبئس ما شروا أي باعوا أنفسهم، وكأن استعمل الاستبدال على أنه كالبيع والشراء لو كانوا إيه؟ يعلمون. هنا لو كانوا يعلمون جملة شرطية، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ لو كانوا، لو دي أداة الشرط، وكانوا فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ دل عليه ما قبله، مش كده؟ لو كانوا يعلمون لبئس ما شروا به أنفسهم، أو لو كانوا يعلمون ما تعلموه، ما تعلموا السحر وما فعلوا به، وما فعلوه بئس ما تعلموا. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يبقى لو أنهم آمنوا ليه؟ لو أنهم آمنوا لأنهم كفروا، يقول لك ولكن الشياطين إيه؟ كفروا. فلو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. آمنوا واتقوا دي صفات ايه يا جماعة؟ صفات أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا ايه؟ يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هنا لما بنفتح المصحف بنجد بعد كلمة خير وقف، في مصاحف بتعمله وقف لازم، وفي مصاحف بتعمله قيله، بل بعض المصاحف بتعمله صيله. وبعدين نفس المصحف نفسه مش بيعملها كلها لازم، لا في تغير. فايه الحكايه دي؟ واخد بالك؟ يعني انا عندي هنا لو كانوا يعلمون موجوده هنا وقت مرتين اهي، ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. وبعدين ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون برضو. هنا يا جماعه هذا يرجع الى السياق. احيانا المعنى يستدعي وقفا لازما، واحيانا لا يستدعيه حسب سياق الايات. يعني مثلا عندك ايه في سوره القلم، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. توقف. وبعدين لو كانوا يعلمون، كأن أنت بتحصرهم وتندمهم على اللي عملوه، وإن ما أنت ما كمان ما تعملش زيهم، ما تمنعش خير. موضع زي معانا هنا، ها ممكن الاولاني ينفع الوصل فيه، هو الوقف هيكون افضل طبعا، بس ما يرقش الى درجه لازم اللي هو ايه، ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. يعني الوصل هنا هيديني معنى احسن، لان قلنا لو قلنا ولا بئس ما شروا به انفسهم ونقف ممكن المعنى يضيع مني. لكن الآية اللي بعدها ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، المعنى مكتمل. وبعدين لو كانوا يعلمون تحصر أو تحصير لهم على ما فاتهم من الخير. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، المثوبة اللي هي الثواب الجزاء بالخير الأجر على الإيمان والإيه والتقوى. خير يعني ايه؟ خير لهم من تعلم السحر. طب ليه ما جابش من تعلم السحر؟ لا، القرآن بليغ، لمثوبة من عند الله خير من كل ما تتخيلونه وما لا تتخيلونه. مش بقى تعلم السحر بس، يدخل فيه تعلم السحر وتعليمه وعمل السحر نفسه وغيره. عشان كده ما حددلكش خير من ايه، مش خير ذات افعل تفضيل، مش كده ولا ايه؟ ولا خير هو الخير بس؟ لا، ده افعل تفضيل. يبقى افعل تفضيل محتاج مفضول، المفضول ده لم يذكر. يعني قلت لك مثلا هذا اللاقط خير من اللاقط الاخر، يبقى في فاضل اللي هو اللاقط ده المايك ده خير من اللاقط الاخر اللي هو اللي كان قبل من ده. لكن هنا لمثوبة من عند الله خير، وما يذكر لكش المفضول، لتذهب النفس كل مذهب في تخيل هذا المفضول، ولتفيد العموم. عليكم الصلاة والسلام وبركاته. أن أعم من كل إيه؟ من كل ما تتخيلون. الإيمان والتقوى خير من كل ما تتخيلون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. في استفسار في الايتين؟ وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.